بعترف وانا قلبي صافي، حبي ليك ما كانش كافي، وبعد ما فات الاوان هعمل ايه انا باعترافي؟ يوم ما شفتيني بخونك، روحي دبلت في عيونك، قلت ليه زادت ظنوني لو رجعلك ليه تخاف؟ زي نوعي شعرك اتبل بدموعي وبين ضلوعي القلب ده. ظل عمري وانت نايمة فوق كتافي.